يقول لك واحد ما قام أحد، فتقول له بدا سيد إن القليل موجود وهذا أو البيت هذا أو كذلك يعني أو نصوبا مثل وإن أحد من المشركين استجار حسب فعل هناك واجب. نعم وإن استجارك أحد من المشركين استجار لأن أداة الشرط لا تريد واضح. لكن إيش بلع عظم وإيش موقع بلع بلع عظم وبلع الأضراب ويعطى فيه لا هذا معناه بل فعل أعظم البشر من عرى يعرف بل عراه عظم البشر عظم وحاسة هذا قلبه مسؤولون قلبه مسؤولون شيء فاعل عربي ولا شيء سلك لم يعلو قلبه من البجد سلك هو الفاعل لا أخي ما نبغى العرب نكفينا هذا أو يعني هنا فعل محتاج يا شيخ أه؟ فلا تكون خبر لما تتبقى تقديره هو أعظم لا أخي اسمك أنت أعتاد من قال هذا عند رأي قال إذا تعترض به ما طيب ماشي نمشي قال لك أعظمه حيث ارتفع أعظم الوزن على أنه فاعل بفعل محذوف يدل عليه سابق الكلام وهذا الفعل المحذوف مجاب به على كلام بنفسه سابق وهو قول القائلين قول القائلين لم يعلو قلبه من البذل شيء فإن قلت فلماذا لا تجعل قوله عظم الوجه معطوفا ببل على قوله شيء عطف مفرد على مفرد التزمت تقدير فعله ليكون هذا من عطف جملة على جملة وهذا أحسن جواب أنه لا يقدر أن يعطف ببدل فالجواب على ذلك أن تقول نقول لك إن بل التي تعطف مفرد على مفرد بعد نفس أيوة نعم تقرر ذلك النفس السابق تقرر ذلك النفس السابق وتثبت ضده لما بعده وعلى هذا يكون المعنى أنه لم يعرف قلبه سيء من الوزن وعراه عظم الوزن وهذا كلام متراكم محال كلامه أمشي وقاله قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله خلقهم الله الله هو الذي خلقهم فاعل أو مقدر كقراءة الشامي وأبي بكر وسبح له بالغدو والآصال الميزان بفعل مقدر هذا مقدر الاستفاده هذا نعم محذوف من يسبح له فيها يسبح له فيها رجال هكذا على قراءة ابن عامر الاستفهام اما ان يكون مظهر أن يكون إيه مقدر. وكذلك له قد قول الشاعر يبكى، هذه القاعدة كثيرة، يبكى يبكى يزيد بارع لخصومته، يبكى نعم الاستفهام مقدم نعم هذا من يبكي، يبكي هو يزيد بارع هذا هذا قاعدة قاعدة الميزان ما كانوا يفهموا في الأول بعد يؤولون به ايش تقولون؟ والاستفهام هذا مقدم نعم دل عليه الدلال المجهول عنه ما يدك الا في الدلال المجهول هذا اللي هو استفهام محقق، هذا اللي هو استفهام ظاهر فيها الشائع كحل، استفهام محقق هو استفهام ظاهر، استفهام محقق هو مقابل للاستفهام مقدم نعم أو مقدم قال استفهام محقق هذا موجود نعم جيد جوابا لمن قال هل جاء أحد هذا محقق الاستفهام وكذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله خلقهن أو مقدر الاستفهام فقراءة سامي وأبي بكر يسبح له فيها بالغدو والآثار لذلك وكذلك كل الشاعر فاعل وفعل مقدر يسبح له لله فيها في البيوت هذا لذلك فعل يسبح تقديره رجال اسمك هذا يسبح لا مولا. لا لا هذا على تقدير الاستفهام يسبح له لله يسبح له لا هو هذا جرو مجرد هو لا يفعل يسبح له يسبح لله فيها يسبح له فيها أو فيها لا ينفع على هذه القراءة من يبكيه من يبكيه كله لأنك ورأينا الكلام السابق يشعر بسؤال وكأنه لما قيل يسبح له فيها بالغدو والآصال قال قائله من المسبح فوجب يعني قال يسبحه قال من المسبح لا فإن لا يدفع يسبح المبني للمجهول على هذا قلت يجوز أن يكون النائب الصاعد أحد الجارين والمجهول ما له وصفه لكن يكون الأفضل لكن يكون الأفضل يسبحه رجال ويبكيه ضارع وهذه القاعدة وهو قياس انفاقا للجرم ومن الجن ولا يجوز في لحم يوعظ في المسجد رجل لاحتماله للمفعولية بخلاف يوعظ في المسجد ورده في المسجد احتماله مسؤولية وخلاف يوعظ في المسجد من شانه من سيده هذه من زاله سيده زيده أو استلزامه ما قبله نعم الفعل ما يتكرر بعضهم قالوا الثاني هذه المسألة دلت فيه ثلاثة آراء للنحاة. الأول أن يكون أن كل واحد من هذه المرفوعات فاعل بفعل محذوف كما نحن فيه ولا يجوز فيها غير ذلك. وهذا رأي الضرمي ابن جرير ورجحه المؤلف في المغني. والثاني يتبع أن كل واحد من هذه المرفوعات خبر مبتدا محذوف وهو ما يراه الجمهور. وتقدير الكلام في الآية الأولى عندهم عند الله مخالفه صحيح هذا طيب. وفي الآية الثانية المتبع له رجال وفي البيت الباقي طارع وهكذا. الثالث لهم يجوز لوجهان أن يقدر المرفوع فاعلا بفعل محذوف جل عليه سابق الكلام وأن يقدر خبر مبتدأ محذوف لكن الأولى تقديره فاعلا بفعل محذوف لأن كون هذا المرفوع فاعلا ثابت في القراءة الأخرى. يسبح له فيها. يا عبد الحميد لا تقول ما نعبدك. يسبح له فيها. أيوة لا هو هذا. يبكي يزيد ضارع. يبكي يزيد ضارع. لا. فذات أحلت لابن أسلمة طعنة رفيني عبيطاتي فدا إفي والخمر أي وحلت له الخمر. لأن أحلت يستلزم حلت أو فسرهما بعده نحن وإن أحد من المشركين التجارة ولكن ما هو دليل. خبر هذا فاعل والله فاعل عطوف على الخبر عطوف على طعنة بالرسم فاعل المثال المحلوب وابن الألوف أحد المتحدث تقدير وحدث له لا هو هذا واضح والحث في هذه واجب. الخامس أسمع والخامس وأقول الخامس وحمزة لا أنت روح هناك أنا عس هناك أنت على عيوني مفتح حمد لله لا اكيد نمت وشبعت نوما نوم القيلوله نوم القيلوله الشيخ وهو يبان نايم اسد بين الفاعل والمفعول وبين المكرر والخبر هو كان بين ما التعجبيه ما كان احسن زيدا وجيب المعترض بين الشيخ والطلب بين المبتدا والخبر مخطئ أو بلا قصدي. أيوة يا اسمعوا للخامس الخامس من الأحكام، من أحكام الفاعل، أن فعله يوحد مع تثنيته وسبعه عند جماهير العرب. هذا معنى قول ابن مالك في سيرته: وخير الفعل إذا ما أثر إلى إثم أو جهل كفى الشهداء. هذه لغة جميع العرب، كما يوحد مع إفراده، فكما تقول قام زيد، وكذلك تقول قام الزيد، ما نعم واضح، وكما تقول قام قام زيد تقول قام الزيدان وقام الزيدون. هذه لغة جميع العرب إلا بني الحارث. الحارث ما سمعتك؟ كما قلت هذا تسليم الفعل بالطبع. جميع العرب هذه نعم جماهير العرب إلا بني الحارث. بني الحارث يعني لا يجرد له من الطريق لأجل أنه إيش أفريد إيش فاعله كان إيش مسلم، فلا بد أن يكون في الفعل هذا علامة التسليم، كما أن قاسوه على إيش على فاعل المؤنث، كما أن الفاعل المؤنث فاهما الفعل إذا كان فعله مؤنث يعني تزاد فيه تاء تدل على ثالث، هذا يعني اعتماد بني الحارث فاهم، ولكن الجمهور معتمد على ذلك. قالوا لازم جرد الفعل. ها؟ ها؟ وش نقول؟ أنا قلت قاسوه على تفسير هذا القياس. قالوا أسمع بل الحال ليش يجيبون ذلك؟ لا لا خلينا نقول طبيعة أنا العلة العلة التي اعتمد عليها بل الحال إنه فكما أن الفعل إذا كان فاعله مؤنثا مؤنث الفعل يدل هذا الفرق بينهم وبين المذكر، فقالوا كذلك إذا كان فاعل الفعل مسلم أو جمعا يكون فيه علامة التثنية ومن التثنية أو والجمهور قالوا لهم لا، هذا الإفراد ليس هو الفاعل، ليس إيش علامة واضح ولا إذا جاءنا في لسان العرب ما يهم ذلك يحمله على على على اثنين على أمرين، يقول الفاعل الضمير هذا يقول قام الزيداني او قاموا الزيداني، نقول نحمله على شيئين، ما نحمل الضمير هذا هو الفاعل، فعل وفاعله في وضع خبر خبر مقدم الزيدون مبتلون، او نقول ضمير التسميه ضمير الجمع هذا يعني فاعل ومثل الظاهر هذا بدر وتخرج من هذا المسألة. ومن الحارس قالوا لا، هذا أليف هذا والله وهذا على بس يا وجب كما أن صعبك واضح. تقول قام أخوك كذلك تقول قام أخواك، فكما أنك تقول قام أخوك تحديد الضمير من قام هذا، فكذلك تقول قام أخواك وقام إخوتك كمان وقام نسوتك. قال الله تبارك وتعالى قال رجلان ما قيل قال رجلان، طب وقال الظالمون ما قال قالوا الظالمون ماذا؟ يا أخي خلينا أكل تسمع من يأكل لك يعني تتعال هنا قام النسوة وقال نسوتك واضح؟ ما قال ما كان وقلنا نسوته هذا هذا غير الذي مش من جهة التالي من جهة تجريد الفعل يتكلم لك ومثلها بهذه الآية من جهة تجريد الفعل من الطبيعة ما هو من جهة الثانية اللي تتكلم تتكلم حتى تكون جائزة. أنت فكرت في هذه الآية في تمثيل المصلي بهذه الآية فكرت وقالت في هذا واضح. وحكى البصري يوانا عن طي وبعضهم عن أجل أجل إنساء أنخ ثانو أخ ثانو أخ لحظة إيش ضربوني قوموك هذا ما هو من يدراني صور ها ضربوني وضربت طيب يطي وبعضه أزل بعضهم نعم نحو ضربوني قومك وضربناني نفوتك وضرباني أخوان قال إيش نعم أوه فينا عينا أوه الفيك عن الناس ايش معناه؟ لا حتى لا تجد الفعل المبني المجهول تبهى ما أنا تقصى بها على سجل والفيتاء ما هو الفينا ولا كذا والفيتاء تبهى ألف وجد لا عبد المعنى ولكن مبني المجهول تتعدى إلى مفعولين والفيتا عينان هذا بناء المجهول ها آخر عند القفا نعم بمعنى مفيدة وهو فعل ماضي مبني للمجهول وأصله ألفا بمعنى وجد ومنه قوله تعالى إنهم ألفوا آباء ضالين آخر واضح ولا انتبهوا لهذه القواعد التي يأتيكم بها ابن هشام قواعد بيش يحسن ما يقول واضح خلوا لي المكنون خلوا لي المكنون ايش قواعد يخلوا لا وكذلك قال الشاعر يقول يلومونني في اشتراء النخيل اهلي فكلهم الومي هذه دليله العرب هذا نتجرى بيعه محاسنا القحنها غر القحنها غر القحنها غر الصحائب هيا أعرب البيت نحن نعرفه أعرب البيت يا سيدي محل الشاهد القحنها وكيف يكون القحنها كيف ها بيتها ها وين الفاعل؟ ضمير لا مسكين اسمك روح هيا ليش تتقدم؟ وكان ما فهمت البيت اذكر نتجر ربيع لا لا ربيع فاعل لا اخي روح ما هو فاعل اشوف الفاعل غور الصحائب ها؟ غور الصحائب لا وين بالشكل الاول الشكل الاول نتجر لا لا البيت. البيت الاول ما فيه يعني الشرط الاول ما فيها شيء نحن نتكلم حول القحنها غرو الصحائب ها في سؤال كمان هناك تعرف انك كمان انك ما عرفت اسمع القحنة في الماء طيب والنون نون النسوة وعلامة لجمع النسوة وها مفعول وغرو هو الباع وغرو هو الباع كيف جاءت نون النسوة هذا غرو غرو هذا جمع أغر لا كيف هذا غير هذا صفة المذكر هذا الذي أريد أن أقوله هذا جمع يا أخي جمع أغر أيوه أغر هذا مذكر كيف توافق لا وصف للنسوة للمؤنث اسمك أنت وصف للنسوة هذا وين مفرده ها وين مفرده أغر نعم غر وين مفرده غرته غرته الله أغر يا أخي أشكر هذا ما يعلمك الصرف، لازم تتفكر. هيا أنت أخيرا، هذا ما يجيب لك عليه إلا من يعرف الصرف. أسمع، هذا مفرده غراء، فعلاء زي فعلون للحم أحمر وحمراء. فهمت ولا؟ هكذا هكذا الذي يقول لنا، ولذلك سألتك. ومن هذا تجمع تكون جمعا لأغرع مذكر، وتكون جمعا لغراء أبو عبد. نعم رابع الشاهد فيه هو هذا فيه لو سنيده إلى ما تريد مني اذهب للجمهور أنت أقول القح القحنا القحة القحة ورم السحاب أبو نير ما تقول به أش يقول مثلا الجمهور تزيد والنون نعم يعني جرد منه نعم ولكن هذا على لغة بني الحال ولكن الجمهور أولوه على غير ما قاله الجمهور ما قاله بني الحال قالوا هذا ما فيها شر ليه القحنها لأن القحنها من هذا هو الفاعل نعم والجملة من الفعل وفي موضع الخبر خبر مقدم ومستحق إن هذا مضطرب أو بدل من النساء ما فيها شاهد بني الحال فهمت ولا يقول أغراء يجوز يعني كيف يجوز أغراء؟ يسأل عن أغراء كيف صارت جمع مذكر ولا؟ لا أغراء مفرد وأغراء غراء أو أغراء أغراء يعني كيف أخرى أغراء هذا صفة المذكر مثل أحمر رجل أحمر ها؟ ها؟ آخر وامرأة حمراء آخر وكذلك تصبح هذا معنى قولي بالمالي فعل للحم أحمر محمد هذا سوف جاء جمع قرر جمع واحد جمع واحد هذا نصه هو هذا قياس مثل هيمون نعم شاربون شرب الهيم هيم هذا هناك في هذه الآية موسى جمع واحد جمع هيماء الناقة التي صابها الهولاء نعم العطف واضع أو وكذلك تحت من ينتقل الجمال الذي صابه مذكر هذا كل يجوز فعل من أحمر أحمر محمد لأنها تجمع على هذا وتجمع على هذا جمع قياس نفذ الربيع محاسنا ألقحناها أبو الصحائب أو الصحيح ها؟ الصحيح أن يدرج الواو هذا يرجح لك يرجح والصحيح لا شوف طبيعة مذهب الحارس شوف يا أخي أنتم يعني ما تنسون لا خلي يفهم ولا ما يفهم وخلينا حتى نقول لك ما تأخذ ولا يمدون سوف ترجح ابن هشام رجح مذهب بني الحارث عجيب كيف والصحيح أن الألف والباب والنون في ذلك حروف جلوا بها عن التسريع والجر كما دل الجميع بالثاني في نحن تبعهم كامل أنا الثاني لا الجمهور قالوا لا الفاعل لا أنها ضمائر ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدأ عن التقديم والتأخر أو تابع عن البدل عن الإبدال من الضمير لا ما تبع الجمهور طيب أحروف هذا إيش كلامك أحروف أو تابع على البدل من الضمير هذا جعله ضمائر وجعله لا أنت كم ان الالف والواو والنون احرفه ايوه كيف يضل ياكل ياكل اللي تبغى ظاهر قبل الميم من الحرف اذا جاءنا حروف هذا على مذهب هو ما ذكر هذا هو قال ايش احرفه انما هو هذا يعني خربط في هذا يا اخي خلينا هذا مذهب ايوه ذمنا ذمنا بل الحال كثرة يقولون هذا أحرف تقول والفاعل ما بعد أسمع على لغة بل الحال نعم والجمهور قالوا ليس أحرف إنما هو مالك مساهل إنما هو أسماء فاعل وهذا يقول لك هذا صحيح أن الألف والواو والنور في ذلك أحرف جدوا بها على التثنية والجمع كما ذكر جميع بالتاء على تعني فكرة الإقامة لا أنها ضمائر هذا أول لا واحد على أول ذلك أنا قلت جابة مذهب ثلاثة مذاهب نعم على أنها ضمائر الفاعلين وما بعدها مبتدأ على التقديم والتابع أو تابع على الإبدال من الضمائر نعم هذا هذا خربط هذا ضمائر بقالة أحرف شاف القسمين Thank you.